الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين، قال عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يقفأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريب لابن مغفل رضي الله عنه خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخذف يعني الحذف في حجر ونحوه لا ينفع لا لقتل صيد على السنة بحيث أنه يحل، لأنه ليس من أدوات الصيد التي تجرح فيحل مع ذكر اسم الله عليها، وإنما قد يقتل بثقله، وما قتل بثقله لا يحل، وربما يجر إلى أشياء تضر ولا تنفع، مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام: إما أن يفقع عين أحد أو يجرح إنسان، أما أنه من أدوات الصيد فلا. فلذلك، وهذا مثل ما ذكروا بالمعراض مثلا، يعني لو رمى الإنسان مثلا رمحا أو خشبة، فإن خزق في طرفها الحاد وذكر اسم الله عليه يحل، أما إن قتل بعرضه وثقله فإنه لا يحل. وهذا الصحابي رضي الله عنه لما رأى أخاه أو قريبه فعل هذا الفعل حذره وحدثه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نهاه عن الخذف وبين له العلة والسبب، أنه لا ينكأ عدوا، يعني لا يمكن أنه يقتل عدو ولا أيضا يقتل صيدا على السنة، لكنه يكسر السن أو يجرح أو يفقع العين ونحو ذلك، فضرره أكثر من نفعه، وما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه محرم. ولذلك أنكر على أخيه أو قريبه لما عاد مرة ثانية، ثم أيضا توعده قال: لا أكلمك، يعني لمخالفته للسنة، فإن الواجب إذا حدث الإنسان بشيء ثابت إما في القرآن أو في السنة يجب أن يقول إنسان: سمعنا وأطعنا، لا تعارض السنة وتخالفها عنادا وعمدا، فتكون ممن عصى الله على بصيرة. واتباع السنة فيه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة في كل شيء. فلذلك إذا نستفيد من هذا الحديث عدم استعمال الخذف، يعني الرمي بالحجر، لأنه كما بين عليه الصلاة والسلام لا يقتل صيدا يعني على السنة، ولا ينكأ عدو يعني لا يمكن أن يقتل كافرا فيكون بمثابة السلاح المشروع. اثنين، أن ضرره أكثر من نفعه، وما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه يكون محرم. والثالث، وجوب الغيرة لله ورسوله والإنكار على من خالف السنة كائنا من كان، وهذا دليل على قوة الإيمان، فإن من لم يسمع ولم يستجب لله ورسوله فلا خير فيه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال: والخذف قال العلماء معناه أن يضع الإنسان حصاة بين السبابة والإبهام، فيضع على الإبهام حصاة ويدفعها بالسبابة، أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بأنه يفقع العين ويكسر السن إذا صابه، ولا يصيد الصيد لأنه ليس له نفوذ، ولا ينكأ العدو يعني لا يدفع العدو، لأن العدو إنما ينكأ بالسهام لا به هذه الحصاة الصغيرة. نعم. قال: وفعل ابن مغفل فعله أيضا عبد الله بن عمر في أحد أبنائه حين حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال أحد أبنائي وهو بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن، لأن النساء تغيرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس تغيروا. فقال بلال: والله لنمنعهن. ف فاقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر وجعل يسبه سبا عظيما ما سبه مثله قط، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، ثم هجره حتى مات لم يكلمه. فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة. وهكذا يجب علينا، يجب أن الإنسان يغار لله ورسوله وينكر على من خالف السنة كائنا من كان، وإن كان أقرب قريب. فهذا دليل قوة الإيمان وكماله وصحة العقيدة والمتابعة للسنة. فالمجاملة والمداهنة لا ينبغي للمسلم أن يفعلها في دين الله، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالواجب أن نكون هكذا. فابن عباس رضي الله عنه لما حدث حديث في التمتع بالعمرة، يعني تمتع بالعمرة إلى الحج وأنها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه سمع أناسا يقولون إن عمر لا يراها، لأنه كان رضي الله عنه يفضل الإفراد من أجل أن يسافر إنسان سفرا للحج وسفرا للعمرة من أجل أن لا يبقى البيت زمنا مهجور. فابن عباس رضي الله عنهما غضب لما سمعوا ناس يذكرون هذا الرأي وهو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشروعية التمتع، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالسلف الصالح ما كان عندهم مجاملات. وهكذا يجب أن نغار لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونتبع السنة ونتجنب الأقوال والآراء المخالفة لها، وإن جاء بها من جاء. ولا شك أن أبو بكر وعمر رضي الله لا هم أحرص الناس على متابعة السنة، ولكن قد يرى رأيا ما رأى له دليلا يخالفه. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فهم من الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته وسنتهم، لأنهم موفقون. لكن لا يعصم إلا الرسل، قد يرى رأيا فإذا تبين له خلافه رجع إليه. فكم حصل من عمر رضي الله عنه أنه أمر بشيء ودعا إليه فلما تبين خلافه رجع، ما يصر على رأيه أبدا. هم من أحرص الناس على متابعة السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة غراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابي منذ فارقتهم. متفق عليه. قال غرلا أي غير مختونين. نعم. هذا الحديث أيضا يبين فيه ابن عباس رضي الله عنه هذه الخطبة وهذه الموعظة البليغة من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر الناس بمحشرهم واجتماعهم ووقوفهم أمام ربهم غرلا حفاة عراة، يعني لا يملك أحدهم لنفسه لا نفعا ولا ضرا. ومعنى غرل كما فسرها يعني أنهم غير مختونين، كما بدأ الله الخلق أول مرة فإنه يعيده. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أناسا من الذين أسلموا رجعوا على أعقابهم بعد أن مات، لأنه كما تعلمون حصل ردة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من بعض الناس نكصوا على أعقابهم والعياذ بالله، كان يعرفهم على أنهم من أصحابه فهو يعرف أصحابه. فإذا كان يوم القيامة ووقف عند الحوض عليه الصلاة والسلام، لأنه لكل نبي حوض تشرب منه أمته ويريدونه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنهم ليتباهون، يعني الأنبياء، أيهم أكثرهم واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، لأن أتباعه عليه الصلاة والسلام أكثر من كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن على الإنسان أن يخاف ويسأل ربه الثبات حتى يلقى ربه، فإن الأعمال بالخواتيم، وليس كل من ورد شرب، لأنه قال ترد أمتي علي الحوض، فيذاد أناس من أمتي، يعني تذودهم الملائكة ويطردونهم فلا يشربون، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابه منذ أن فارقتهم، يعني إنهم رجعوا عن إسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير في دين الله وبدل. فليعلم الإنسان أنه لا يسعد ولا ينجو إلا إذا مات على السنة، أما من غير وبدل وحرف واختار غير طريق الحق سبيلا فإنه من الهالكين. ولا عبرة للغة أو الوطن أو اللون أو النسب، كل ذلك لا قيمة له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالواجب الإنسان إذا سمع مثل هذا الحديث أن يخاف على نفسه ويحذر من الزيغ ومخالفة السنة. فابن عمر رضي الله عنه كما سمعتم في الحديث السابق، لما إن ابنه من شدة غيرته قال والله لا نمنعهن، يعني النساء، من الخروج إلى المساجد مخافة الفتنة. ما قصد هو بنفسه مخالفة السنة، لكن اجتهادا منه أنه لما رأى ما غيرت النساء وأحدثوا من شيء من التوسع، فإنه لشدة غيرته حلف أنه يمنع نساءه. ولكن ابن عمر لم يقبل هذا، لأن فيه في ظاهره مخالفة للسنة. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. هذا في زمنها، إذا لو رأوا زماننا هذا ماذا يقولون؟ فالله المستعان. نعم. قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى، لأن الخلق كلهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. حفاة لا نعال لهم، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مخدنين، بهما يعني لا يملكون شيء، لا مال ولا غيره. يقف الإنسان ما يرى عن يمينه إلا ما قدم، وينظر عن شماله ما يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه ما يرى إلا النار. لكن أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجازاة له ومكافأة له عليه الصلاة والسلام، حيث أنه بذل نفسه لله لما قومه قذفوه في النار من أجل أنه كسر أصنامهم غيرة لله، فقذفوه في النار فلهبت النار طرف قميصه، وإلا هو لم تناله، لأن الله عز وجل ما يفوته شيء ولا يعجزه شيء. قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلما أحرقت بعض قميصه فإنه أول من يكسى يوم القيامة هو عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال وقوله صلى الله عليه وسلم بهما، قال العلماء بهما أي ليس معهم مال، فيكون الإنسان مجردا من كل شيء. ثم استدل لذلك بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني أن الله يحشرهم كما بدأهم أول خلق، يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال عز وجل وعدا علينا أي مؤكدا، أكده الله على نفسه، لأن هذا المقام يقتضي التوكيد، فإن من البشر من كذب بالحشر والعياذ بالله، وقال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فقال الله عز وجل وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث فقالت عائشة رضي الله عنها واسوا اتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه الامر اعظم من ان يهمهم ذلك، الامر عظيم، ما ينظر احد لاحد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. حتى الرسل عليهم الصلاه والسلام عند عبور الصراط فدعاؤهم: اللهم سلم اللهم سلم، لا يدري احدنا اينجو ام لا، الامر عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: الامر اعظم من ان يهمهم ذلك، يعني كونهم عرات ليس هناك احد سينظر الى عورته غيره، لانه مشغول بنفسه، ما يدري ماذا سيفعل به. شاخصة أبصارهم من هول الموقف وشدة كربات يوم القيامة، فليس للإنسان نفس تنظر إلى ما كان ينظر إليه في الدنيا. الإنسان مشغول بنفسه، لو يتعلق به أبوه وأمه وابنه تركه وقال: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لو يسأله وهو أبر الناس به حسنة من حسناته ما منحه شيء. فالأمر أعظم من ذلك، يعني أعظم من أن ينظر أحد إلى أحد وهم عرات. فلذا ينبغي للمسلم أن يحسب لذلك اليوم حسابا، ولا أحد يلتفت إلى أحد في ثلاثة مواقف بينها عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواقف يوم القيامة. أولا عند الميزان حتى يرى ميزانه، أي أثقل أم يخف، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم عند توزيع الكتب، هل يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذه بشماله؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، يعني ظننت أني ملاق الحساب، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. الثالث عند الصراط حتى يرى هل يعبره وينجو أو يخرد في نار جهنم، لأن الصراط ممدود على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعماله، والرسل واقفون يقولون: اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم عليهم الصلاة والسلام. فذلك اليوم يوم عصيب، ويوم يجب أن الإنسان يحسب له حساب، وليس بينك وبينه يا ابن آدم إلا أن يقال فلان مات، فإن من مات فقد قامت قيامته، لأن القيامة قيامتان صغرى وكبرى. الصغرى موت كل إنسان، لأنه سيرى مكانه ومقعده، والقبر أول منازل آخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما القيامة الكبرى هي التي يبعث فيها الأولين والآخرين لاستكمال الحساب والجزاء، ثم ينصرف كل إنسان إلى منزله، إما من الجنة وإما من النار. نعم. قال وأيضا في قوله: أن أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا خصيصة أنه يكون أول من يكسى لا تدل على التفضيل المطلق وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة، لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن قد يخص الله بعض الأنبياء بشيء لا يخص به الآخر، مثل قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالات كانت موجودة في غيره، لكن في وقته كان هو الرسول لبني إسرائيل. كذلك أيضا قد يختص الله أحدا من الأنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره، ولا يوجب ذلك الفضل المطلق. نعم، يعني لا يدل على يعني كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يكسى أول من يكسى، لا يدل على أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد يخص الله عز وجل أحدا من خلقه بشيء من الخصائص، وليس معنى هذا أنه مفضل على الخلق كلهم بكل شيء، ولكن الله عز وجل حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قالوا في هذا الحديث دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجون حفاة عراة غرلا، ولكن بأي طريقة يكسون الله أعلم بذلك، ليس هناك خياطون ولا هناك ثياب تفصل ولا شيء، فالله أعلم كيفية ذلك، الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى. نعم، ذلك لله عز وجل، وهو الذي يتصرف بعباده، وهو الذي إذا أراد أمرا قاله كن فيكون، فلا يفكر الإنسان أو يشغل نفسه بكيف، فذلك لله عز وجل وهو على كل شيء قدير. نعم. قالوا في قوله إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، تمسك به الرافضة الذين قالوا إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أما علي وآل البيت رضي الله عنهم فإنهم لم يرتدوا على زعمهم، ولا شك أنهم في هذا كاذبون، وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، وكذلك عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، إلا قوم من الأعراب كانوا حديثي عهد بالإسلام، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام افتتنوا وارتدوا على أدبارهم ومنعوا الزكاة، حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، وعاد أكثرهم إلى الإسلام. قال ولكن الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بظاهر هذا الحديث، أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن هذا الحديث عام يراد به الخاص، وما أكثر العام الذي يراد به الخاص، فقوله أصحابي يعني ليسوا كلهم بل الذين ارتدوا على أدبارهم، لأن هذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنهم لم يزالوا مرتدين على عقاب منذ فارقتهم، ومعلوم أن خلفاء الراشدين وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتدوا بالإجماع، ولو قدر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة، ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله، وتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمن الطعن بالله رب العالمين. يعني أن هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام أنه لما يذادون عنه عن الحوض حتى لا يشربوا فيقول أصحابي، لأنه يعرفهم أنهم كانوا مسلمين، كانوا من أتباعه، لكن مثل ما ذكر، والإنسان إذا تتبع التاريخ أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام هناك أناس أسلموا جدد ولم يتمكن الإمام من قلوبهم، فمنهم من ارتد عن الدين كله، ومنهم من امتنع من دفع الزكاة، ولكن هذا قليل من كثير، فجملة الصحابة رضي الله عنهم والذين تمكن إيمانهم من قلوبهم ثابتون على دينهم، بل هم الذين حاربوا أولئك المرتدين. فالرافضة لعنة الله عليهم ما فرقوا واغتنموا الفرصة، لأن الذي يريد أن يقدح بأحد يأتي بالشبهات، يتعلق بأدنى شبهة، فهم لو تأملوا الحديث أو تأملوا الآيات ما قالوا هذه المقالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يذاد أناس، ما قال يذادون كلهم، أناس منهم، فيقال إنك لا تردي ماذا أحدث بعدك، لكن جملتهم والذين تمكن إيمان قلوبهم آلاف الآلاف هم باقون على دينه، وهم الذين نشروا هذا الدين، كيف وصل إلينا هذا الدين كاملا كأنه جاء اليوم، إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاه، والله سبحانه وتعالى قد ترضى عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا في إحسان رضي الله عنهم وأرضوا عنه. فهذا ليس له في حجة، لكن لبغضهم وسوء نيتهم وسوء عقيدتهم فإنهم اغتنموا فرصة فتعلقوا بخيط العنكبوت فأخذوها حجة ولبسوا على ضعفاء الإيمان وقالوا إن أصحاب محمد كلهم ارتدوا إلا علي، وأظن يذكر أربعة من الصحابة يبرئونهم مثل سلمان وأولاد علي رضي الله عنه الجميع، لكن على كل حال ليس لهم حجة في ذلك، فهم في موالاتهم كما يزعمون تشيعهم لعلي فهم كاذبون، لأنهم ما يتبعون علي على ما هو عليه من السنة الصحيحة، فهم مخالفون لعلي وغيره من الذين هم على شرع الله، فهم ليسوا على السنة، وهم الذين في الحقيقة براء، ولا نستطيع أن نكفر الجميع، لكن نقول من خالف الكتاب والسنة ولم يعمل بهما فهو الكافر، سواء قديما أو حديث من الرافضة أو غيرهم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن عابس بن ربيعة إنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. يعني أني اتبعت السنة، نحن الآن في باب اتباع السنة، فعمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام لينبه السامعين والذين يرونه وهو يقبل الحجر بأني ما فعلت هذا من تلقاء نفسي أو تبركا به كما كانوا في الجاهلية، وإنما فعلته اتباعا للسنة، فلولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني فعلت ذلك اقتداء واتباع، ما فعلته بالحجر من عندي أو تبركا به. فهذا دليل على أن الواجب أن الإنسان يتبع السنة ويتتبعها، فكلما رأى شيئا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يقلده فيه ويتبعه في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك ابن عباس لما رأى معاوية رضي الله عنه يريد أن يمسح الركنين الشاميين نهاه وقال: ليس في البيت شيء مهجور. قال: نعم، ولكن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صدقت، ما عارض ولا عاند. فالواجب علينا اتباع السنة، والذين في زمن الآن كثير من الناس يزاحمون ويتضاربون عند الحجر، كثيرا منهم من أجل التبرك به، ولذلك نراهم يتدلكون به ويمسحون صدورهم بأيديهم إذا مسوا الحجر والركن اليماني وغير ذلك. وإذا قيل لهم: لا ينبغي ذلك وهذا ليس من السنة، والواجب اتباع السنة وليس مسحه أو تقبيل الحجر من باب التبرك، قال: لا إلا إلا تبرك. وهذا شيء سمعته أنا، قلت لبعض الناس: ليس هذا من باب التبرك، لأني سمعته يقول لابنه وبنته: امسح صدرك وكذا. فقلت: هذا ليس من باب التبرك. قال: لا إلا من باب التبرك. يعني عناد وجهل، جهل. فالواجب الإنسان إذا سمع شيئا من الكتاب والسنة أن يقول: سمعنا وأطعنا، ويترك ما هو عليه من المخالفة جهلا، ولا يجتهد من عنده فيأخذ باجتهاده أو باجتهاد أي إنسان مع وجود النص المخالف لهذا الرأي وهذا الاجتهاد. فالحق حق يتبع، والحق ضالة المؤمن، يجب أن يأخذ به إذا وجده. ولذلك قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: اقبلوا الحق ممن جاء به. قال: وما يدرينا أنه حق؟ قال: الحق عليه نور، يعني أنه يستبين ويتوضح من فحوى الخطاب، ولا يركب الإنسان رأسه ويقول: الشيخ فلان قال كذا، أو العالم فلان قال كذا. إذا فلان اجتهد ولكن تبين أن اجتهاده خالف للسنة فاتركه كائنا من كان، عليك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم لا يخالفون السنة، ملهمون وموفقون إلى الحق. نعم. قال الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر رضي الله عنه دليل على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسحه بيده، يكون معه طفل قد حمله فيمسح الطفل بيده يتبرك بالركن، وكذلك لو تيسر له المسح على الحجر الأسود مسح الطفل للبركة. هذا لا شك أنه بدعة وأنه نوع من الشرك الأصغر، لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سببا سببا، والقاعدة أن كل أحد يجعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعا، ولهذا يجب على من رأى أحدا يفعل هذا أن ينصح ويقول له: هذا غير مشروع، هذا بدعة، حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضر ثم تتعلق قلوب بها في شيء أكبر وأعظم من هذا. نعم. يعني الواجب أنك تنصح إن قبل منك، فهذا الواجب، إذا ما قبل تبرى ذمتك ويبقى هو الآثم. تقول: هذا ليس من باب التبرك، هذا مسحه أو تقبيله سنة اقتداء، ولا وجهه لكونك تمسح به وجهك أو صدرك أو تمسح ولدك أو نحو ذلك. ونراهم يأتون بفوط مناشف ومناديل يمسحون الأركان، كل هذا من الخرافات التي دفعهم الشيطان إليها مخالفة للسنة، ولكن نسأل الله الهداية والثبات الجميع. نعم. ثم قال: قد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر. وفي هذا دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله عز وجل، سواء عرف السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له افعل أن يقول سمعنا وأطعنا، إن عرفت الحكمة فهو نور على نور، وإن لم تعرف الحكمة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إذا قيل هذا مشروع في الكتاب والسنة واضح، إما في آية أو في حديث، فعليك أن تقول سمعنا وأطعنا، تقبل الحق وترجع إليه، ولا تخالف ولا تعاند ولا تعارضه برأي من الآراء الموجودة لأحد العلماء اجتهادا منه، قد يكون اجتهد لأنه لم يبلغه النص، لم يبلغه الدليل. وإلا فالظن بعلمائنا كلهم ظنا حسن، ولا نظن أن أحدا منهم سيتعمد مخالفة السنة، حاشا، لكن قد يجتهد في مسألة ما بلغه فيها دليل. ما إذا بلغه الدليل قال اضربوا بقولي عرض الحائط. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان قد يجتهد في مسألة لأنه ما بلغه فيها دليل، يعني علماؤنا المقتدى بهم، أما نحن ما عندنا اجتهاد لا قليل ولا كثير، ما علينا إلا اتباع والتقليد لهم فيما أثبتوه لنا وما بينوه لنا من الكتاب والسنة، ما عندنا اجتهاد من عندنا ولسنا من أهل الاجتهاد، لكن علينا نحن أن نتبع ولا نبتدأ، نتبع ولا نبتدأ، كما قال لعل عمر بن عبد العزيز اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفيتم المؤونة والبحث والبيان. فلا ينبغي الإنسان أن يعاند ويعارض السنة بشيء يرغبه هو أو سمعه عن أحد من الناس ومال إليه لأنه يوافق رغبته. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، هذا هو المقياس. لا تقول أنا أتبع السنة في الشيء الذي يوافق هواك، وإذا صار يخالف هواك رأيناك تتركه. لماذا طيب ما تطبق السنة في هذا؟ يربي شعر رأسه، يقول هذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان له جمة تضرب إلى منكبيه أو إلى تحت أذنيه. طيب جزاك الله خير، واللحية لماذا تحلقها؟ لماذا ما طبقت السنة وقد ورد فيها حديث؟ ينبغي الإنسان يكون عدل، يتبع السنة فعلا منقادا صادق مع الله، أما الله عز وجل ما أخفى عليه خافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقول من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال: قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فلا وربك، أقسم الرب عز وجل بنفسه الكريمة، أقسم بنفسه وبذاته العظيمة أنهم لا يؤمنون الإيمان الصحيح حتى يحكموا الرسول عليه الصلاة والسلام، يحكموا سنته ويحكموا ما جاء به من القرآن بدون تردد. فلا وربك لا يؤمنون، يعني ما يصيروا مؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينه، في كل شيء، أي شيء حصل فيه خصومة ما ترضى فيها الكتاب والسنة فأنت كذاب لست مؤمن. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يكفي فقط أنك تحاكمت، بل حتى ترضى بالحكم سواء لك أو عليك، ما ترضى به إذا كان لك وتسخط إذا كان عليك، إذا ما آمنت. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، ينقادون انقيادا صحيح، خلاص ما دام هذا حكم الله ورسوله رضيت لي أو علي، هذا هو الإيمان الصحيح. أما ما عدا ذلك فلا. ولذلك لما أن يهوديا ومنافق حصل بينهم خصومة، قال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، خبيث من خبثاء اليهود وكلهم خبثاء، لكن هذا من رؤوسهم من رؤوس طواغيتهم. وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس محبة من اليهود لمحمد، لكن لأنه يعرف أن الحق له ويعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحكم بالحق، والمنافق يعرف أن الحق ليس له ويعرف أن اليهود يأخذون الرشوة فسيدفع رشوة حتى يحكم له. ليس قول اليهود أن نتحاكم إلى محمد إيمانا أو رغبة، لا، فتحاكموا إلى الرسول ما قبل حكم الرسول، تحاكموا إلى أبي بكر ما قبل حكم أبي بكر، فجاءوا إلى عمر أيضا يعرضون عليه القضية. قال اليهودي يا عمر لا تكلف نفسك، فإن هذا لا يرضى، أتينا محمدا، لأنه ما يؤمن بالرسول حتى يقول أتينا الرسول، يقول أتينا محمدا فحكم بيننا فلم يرضى، وأتينا أبا بكر وتحاكنا عنده فلم يرضى. فقال عمر رضي الله عنه للمنافق أصحيح حقيقة هذا أنك ماضي؟ قال نعم. قال إذن انتظروا، فدخل بيته وأخذ سيفه فأطار رأسه وقال إذن هذا حكمي أنا، ما دام أنك لم ترضى بحكم الله الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حكمي فيك. وهكذا، ولذلك قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به. هم يزعمون لكنهم كذابين منافقين، فلذلك أراد أن يتحاكم إلى اليهود أو إلى الكهان كما في القصة الثانية، ولا يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الكتاب والسنة. فمن لم يرضى بالكتاب والسنة حكما وشرعا ودستورا فليس بمؤمن، كائنا من كان في كل زمان وفي كل مكان. والزعم والادعاء أنه مسلم ظاهرا ولكن يخالف الكتاب والسنة هذا لا يعطيه الإيمان، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.